أوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن جهة كتابه. من جهة حفظه ومن جهة دراسته ومن جهة تأمل مسائله ومن جهة معرفة ما فيه، فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح عباد الله هذا. واعتنوا رحمكم الله بذلك أعظم العناية، فإن فيه خيركم لو تعقلون، والله إن الانصراف عنه لنذير سوء، وإن الإقبال عليه لنذير بشرى، ولا مؤذن بالخير والبشرى هذا. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا من المعفو عنهم، ونسأل الله التسامح، وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فكل لنا يا كريم، اللهم فكل لنا يا كريم، اللهم فكل لنا يا كريم. هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.